ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. فهو نظر فيما يحيط به فلم يجد الهدهد، فظن أن بصره لم يسعفه في الاطلاع عليه، وقال ما لي لا أرى الهدهد. هذا احتمال أن يكون بصره قصر عن التعرف عليه، فهو يسأل عنه لأجل أن يبين فيكلفه بالمهمة التي يريدها. أم كان من الغائبين؟ قال بعض المفسرين إن هذا إضراب، أم بمعنى بل، أي بل إنه كان غائبا وليس بحاضر في الاجتماع، وحينئذ فنظر سليمان سليم، وحينئذ أصدر العقوبات حيث ظهر له أنه ليس بموجود، وتبين له أنه غائب. لماذا غاب ولم يستأذن عندما أراد أن يغيب؟ لا أعذبنه عذابا شديدا، أو لا أذبحنه، أو لا يأتيني بسلطان مبين. قال المفسرون إن العذاب الذي يريد إيقاعه عليه هو أن ينتف ريشه ويتركه في الشمس حتى يموت، أو أنه يذبحه، أو يأتيه بحجة تدل على المسوغ الذي يعذر فيه الغائب. فأمر العقاب بالبحث عنه، فعلى في تخوم الجو حتى أبصره عن بعد فناداه وهجم عليه. العقاب هجم على الهدهد فقال ما بك؟ قال ويلك، سليمان يهددك بالعذاب الشديد او الذبح. قال او ما استثنى؟ قال بلى، انه قال او ليأتيني بسلطان مبين. قال نجوت، اي نجوت من هذه الامور التي توعد بها، لان عنده حجة وعنده بينة وعنده دلالة تجعله يعذر من سليمان على غيابه. بعد هذا يقول الله تعالى فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به، أي أن الهدهد غيبته لم تكن طويلة، بعد بحث سليمان عنه لم تكن الغيبة طويلة. مكث غير بعيد أي غير مكان بعيد أو غير مدة بعيدة، فالبعد زمني، وهذا هو الأرجح، وإن كان قال بعض المفسرين إنه مكاني. فمكث غير بعيد فقال لسليمان، أي يقول الهدهد أحطت بما لم تحط به، أي اطلعت على أمور أنت لم تطلع عليها. وهذا فيه قوة اعتذار في مقابل قوة التهديد، لأن سليمان هدده بالعذاب الشديد أو الذبح، فرد عليه بأنه وجد أمرا هاما وخطيرا يتعلق بمسؤوليتك وأنت نبي ورسول، ومع هذا غاب عنك هذا الأمر وخفي عليك، وأنا اطلعت عليه وأتيتك أبلغك بأمر هام في مملكتك التي يجب أن تحيط بها علومك وأن تطلع على أحوالها وأسرارها، فأنا أتيتك بأمر يخدمك ويعينك على تحمل مسؤوليتك ورعاية دولتك، أحطت بما لم تحط، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، أي جئتك من مملكة سبأ وهي في اليمن، وسبأ قبيلة تنتسب إلى رجل أول من سبأ المماليك وأوقع الرق، فصار نسله قبيلة تنتسب إلى هذا الاسم. والمراد مملكة سبأ في اليمن، أتيتك منها بخبر متيقن لا شك فيه ولا ريب، ليس ظنا أو شكا وإنما هو يقين، واليقين هو أعلى درجات العلم، فالعلوم تحصل بالشك ثم الظن ثم اليقين، وهذا الهدهد جاء بخبر ونبأ يقين، رآه وشاهده وسمعه، فينقل له الخبر الذي لا يحتمل إليه الشك ولا يتطرق إليه الظن. ما هو هذا الخبر؟ يقول: إني وجدت امرأة تملكهم ولها وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وهذا وصف للماديات والمسائل الدنيوية التي يتمتعون بها. الملكة امرأة وهي بلقيس بنت شراحيل من نسل سبأ، حكومتهم يرأسها امرأة، ولا أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم، ومنهم هؤلاء: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء، أي أوتيت من النعيم والترف والإسراف والتبذير من كل شيء، ومن ذلك أن لها عرشا عظيما، ولها عرش عظيم كرسي الملك، ورد في بعض الروايات أن عرضه 80 ذراع أي 40 متر، وطوله مثل ذلك، وارتفاعه 40 ذراعا، وأنه أحيط بقبة ضخمة جدا فيها نوافذ شرقية وغربية عدد كل جهة 360 نافذة، كل يوم تدخل الشمس مع واحدة، يعرفون بها فصول السنة. والسنة أيامها 360 يوما، السنة الشمسية، فمن نهاية الشتاء إلى نهاية الصيف الشمس تدخل كل يوم مع واحدة، فيعرفون بها حركة ومنازل الشمس في الجهة الشرقية والجهة الغربية. فكان عرشها عظيم بالنسبة للمخلوقات للآدميين التي يعيشون عليها، وإلا فلا يساوي شيئا بالنسبة لعرش الرحمن، لأن عرش الرحمن جل وعلا السماوات السبع بالنسبة للكرسي كسبعة دراهم ألقيت في ترس، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في أرض ثلاث، فالعرش أعظم المخلوقات على الإطلاق، والله جل وعلا فوق عرشه وهو أعظم من كل شيء. بعد أن بينا هذا الهدهد المسائل الدنيوية ذكر حالهم بالنسبة للمسائل الدينية، فقال وجدتها وقومها يسجدون للشمس. وجدت أنهم يسجدون للشمس عند طلوعها وعند غروبها، إذا دخلت مع هذا الشباك سجدوا لها عند الطلوع، وعند الغروب إذا دخلت عليهم ناحية المغرب مع الشباك الغربي سجدوا لها. وجدتها وقومها، أي وجد هذه الملكة ومن معها، يسجدون للشمس، وهم من المجوس يعبدون الشمس ويعبدون النار، يسجدون للشمس من دون الله، أي أنهم لا يعبدون الله وإنما يعبدون الشمس، يسجدون سجدتين، سجدة في الصباح وسجدة في المساء عند دخولها عليهم في هذه القاعة في الصباح وفي المساء. وزين لهم الشيطان أعمالهم، أي أنه زين لهم هذا العمل، زين لهم هذا الفعل وهو السجود للمخلوق وعدم السجود لله، فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، أي أنه صدهم عن الطريق الحق، صدهم عن المنهج السليم الذي ينبغي أن يعيش عليه الناس وهو السجود لله. فهم ما داموا بهذه الحال غواة وضلال وليسوا أهل هداية، فهم لا يهتدون، أي أنهم في غاية الفساد العقائدي، حيث أنهم جعلوا معبودهم هو الشمس ولم يعبدوا خالق الشمس الذي هو الإله الحق الذي لا إله إلا هو ولا رب سواه. ثم قال بعد هذا ربنا جل وعلا ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. الله الهدهد انتقد هؤلاء وقال لماذا لا يكون السجود لله جل وعلا، فالله تعالى هو المستحق للسجود، وهذا تنبيه إلى عظم شأن السجود لله جل وعلا، كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم حيث قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وقال عليه الصلاة والسلام أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقامن أن يستجاب لكم. والسجود لا يكون إلا لله جل وعلا ولا يصلح أن يكون للمخلوق، ولهذا لما أن أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهو قادم من الشام وقابل النبي صلى الله عليه وسلم فسجد له فأنكر عليه، أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل أن يسجد للنبي عليه النبي الصلاة والسلام، وقال إني أتيت من بلاد يسجدون لعظمائهم، فقال لو كان السجود يجوز لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لبعلها لعظيم حقه عليها. فالسجود في شريعتنا لا يكون إلا لله، وما ورد في قصة يوسف رفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، قال بعض أهل العلم إن هذا كان سائغا في شريعتنا، وقال بعض أهل العلم لا، إنه ليس سجودا على الحقيقة وإنما هو تكريم وإعزاز وإجلال لذاك الإنسان، وهو ليس على هيئة السجود الذي يكون لله. وعلى كل حال ففي شريعتنا لا يكون السجود إلا لله جل وعلا بلا خلاف في هذا. وهذا الطائر انتقد أولئك القوم الذين يسجدون للشمس من دون الله، لماذا لا يكون السجود لله؟ الله جل وعلا هو الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض، أي يخرج المخبوء الشيء الخفي المخبأ في السماوات من الأمطار وعوالم الغيب، وما يخبئه في الأرض أيضا من الماء والنبات، فهو جل وعلا هو الذي يخرج الخبأ أي الشيء المخفي يظهره ويبينه، سواء كان ماء ينزل من السحاب أو كان ماء ينبع من الأرض أو كان نباتا ينبت عندما تتصدع الأرض بعد نزول الماء عليها اهتزت وربت. يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون في ضمائركم، فإن الله تعالى يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويعلم ما تعلنون سواء كان فعلا أو قولا مما يتلفظ به الإنسان أو ما يعمله أمام الناس ظاهرا، فالله جل وعلا هو الذي يخرج هذه ويظهرها، فهو إذن المستحق للسجود. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، فالله تبارك وتعالى هو الإله المستحق للإلهية دون غيره، فالله لا إله إلا هو، ودعوى الإلهية لغيره باطلة مهما ادعى أصحاب تلك المعبودات ألوهيتها فهي دعوى باطلة، سواء كانت بشرا أمواتا أو أحياء أو كانت أصناما أو أشجارا أو غيرها. فالله تعالى هو المستحق للإلهية، إذن هو الذي يصلح أن يعبد، وغيره لا يصلح للعبادة. وعبادة غيره من شمس أو قمر أو شجر أو حجر أو ميت أو ولي أو سيد أو ملك أو نبي، كل هؤلاء لا يصلحون للإلهية. فالله تبارك وتعالى لا إله إلا هو، ودعوى إلهية غيره دعوى باطلة، وصرف شيء من العبادة لغير الله شرك بالله. ولهذا كانت لا إله إلا الله هي الفارقة بين الإيمان والشرك، هي التي بها يدخل الإنسان في الإسلام، وهي التي إذا ختم لصاحبها بها دخل الجنة، وهي التي لو وضعت في كفة والسماوات السبع في كفة لمالت لا إله إلا الله في السماوات. فلا إله إلا الله أعظم كلمة، وهي كلمة التوحيد والإخلاص، وهي المنجية، وهي الفارقة بين الإيمان والكفر. فلا إله إلا هو رب العرش العظيم، هذا الإله جل وعلا هو رب العرش العظيم الذي عرش بلقيس لا يساوي شيء بالنسبة له. وناسب ذكر العرش في هذا المقام بعد ذكري ولها عرش عظيم، فتلك المرأة لها عرش عظيم بالنسبة لجنسها ومن يسكننا الأرض. وأما عرش الرحمن جل وعلا فهو عرش عظيم، وعظمته ليست من جنس عظمة عرش ملكة سبا، كما ذكرنا قبل قليل نسبة الكرسي للعرش كحلقة ألقيت في أرض فلات، ونسبة السماوات للكرسي كسبعة دراهم ألقيت في ترس. فعرش الرحمن جل وعلا هو أكبر المخلوقات على الإطلاق. إذن رب هذا العرش هو الله جل وعلا، وهذا الإله الذي من مخلوقاته العرش العظيم هو المستحق للعبادة، وغيره من سائر المعبودات من شمس أو قمر أو ملك أو جني أو شيطان أو شجر أو حجر أو ميت، كل هؤلاء لا يسوون شيئا ولا يعتبرون شيئا بالنسبة لعظمة العرش الذي هو واحد من مخلوقات الله. هذا الإله هو الذي يصلح أن يعبد، وهذه النتيجة هي التي ينبغي أن يفهمها كل إنسان، وأن يعلم أن الإله الذي يصلح للعبادة هو الله. ولهذا كان لابد أن يعرف الإنسان ربه، لابد للإنسان أن يعرف ربه ليعبده وحده ولا يشرك معه أحد. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، وهو العزيز الحكيم.